على الحق ولا يعترف الواحد منهم بتقصيره أو بخطئه أو بخلله، بل يرى نفسه أنه هذا هو الذي عليه هو الدين، وأنه الذي يجب أن يكون عليه كافة من؟ كافة الناس في هذا الشيء. فعطلت الأوامر والنواهي إلا ما رحم الله عز وجل من أناس هداهم الله عز وجل لصراطه المستقيم. قال: وكثر فيه الاشتباه على السالكين، ويشير إلى هذا إلى المتصوفة، حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ المدعين للتحقيق والتوحيد والعرفان. أكابر شيوخ هؤلاء وقعوا في هذا المزلق الخطير، وهو إقصاؤهم للأمور الدينية ماذا؟ الشرعية، وفقط تركيزهم على الحقائق الكونية القدرية، الحقائق الكونية القدرية، وإن كان نظرهم كذلك نظر الجبرية. افهم هذا، فالصوفية والجبرية يتكلمون بلسان واحد في باب القدر، يتكلمون بلسان واحد في باب القدر. فإذا ذكر الصوفية في هذه المسائل فاعلم أنهم جبرية، فاعلم أنهم جبرية، هم والجهم في خندق واحد، هم والجهم في خندق واحد، مع تعطيلهم لباب الحقائق الدينية، مع تعطيلهم بالأوامر والنواهي. فما أراده جهم، وهو أول من يعني برز بعد الجعد في مسائل الكلام، أراد هؤلاء أن يحققوه. فالهدف عندهم واحد، والطريق واحد، والمؤدى واحد. فعلم كيف يلتقي أهل الباطل بعضهم مع بعض في هذه المسائل. فقال: ما لا يحصيه إلا الله الذي يعلم السر والإعلان. ولذلك قال هنا: وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله فيما ذكر عنه، فبين أن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، طبعا أمسكوا على نهجهم، وهو أنهم يرون أن العبد مجبور، وهو يقول أن الله نجاه من هذا النظر الخاطئ، فيقول: إلا أنا فإني انفتحت لي فيه روزنة، أي نافذة أو قوة في هذا الشيء. فقال: فنازعت أقدار الحق بالحق للحق، نازعت أقدار إيش؟ الحق بماذا؟ بالحق للحق. يعني معنى هذا أن الله تعالى وضع الأسباب، وضع ماذا؟ الأسباب، والأمر قدر الله تعالى، قدر الله سبحانه وتعالى. وكما نعلم أن مراتب القدر أربعة: العلم والكتابة والخلق والمشيئة، الخلق والمشيئة. ومن قدر الله عز وجل أن وضع لهذه الأمور أسباب تقوم بها. فأنت لا يمكن أن يكون لك ولد بدون إيش؟ بدون زواج، عرفت هذا؟ وهكذا يعني ما يمكن يعني أن يكون لك مثلا يعني رزق إلا بسبب. حتى الطير، وهي الطير تغدو وتعود، تغدو وماذا؟ وتعود. هذه أسباب الله عز وجل وضعها. وكذلك حتى في الأعمال الشرعية، الله تعالى هيأ لك العقل وهيأ فيك من الأمور ما يجب أن تقوم به. وإن كان مع القيام بهذه الأسباب يجب على الإنسان أن يستعين بالله عز وجل، وهذا مقام إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت تقوم بالطاعة والعمل الصالح لكي تنال رضوان الله سبحانه وتعالى ومحبته وجنته، وتستعين بالله تعالى على أداء هذا العمل الصالح. أما لا تجلس فتقول مثلا: إن شاء الله هداني هداني، وإن شاء الله عز وجل أن أقوم الصلاة قمت. فلا بد الإنسان يأخذ بأسباب هذا العمل الصالح. والله ركب في الإنسان من المشيئة والإرادة ما هو تبع لإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى، لكن الإنسان يختبر بهذه الأسباب، فلا يجوز تعطيلها بأي حال من الأحوال. فقال: نازعت أقدار الحق بالحق. فأنت يعني في هذا تأخذ بالأسباب الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى لكي تنال ما كتبه الله تعالى عليك في أمر القدر، وقد تناله وقد لا، وقد لا تناله، لكنك مطالب بأن تأخذ بهذه الأسباب التي أرادها الله سبحانه وتعالى. فإذا من خلق الله تعالى أن ركب للأمور أسباب، ومن خلق الله عز وجل أن جعل لهذا العبد إرادة، أن جعل له إيش؟ إرادة ومشيئة، وهذه الإرادة والمشيئة لا تخرج عن إرادته ومشيئته. فعلى هذا أمر الله تعالى العباد واختبرهم وابتلاهم، فمنهم من أطاع بمعنى أنه أخذ بأسباب السعادة وقام بهذه الأسباب وطلبها من الله تعالى فأعانه عليها، ومنهم من حرم هذا. والفضل من قبل ومن بعد الله سبحانه وتعالى الذي هيأ لك هذه الأسباب من جهة، والذي أعانك على هذه الأمور من جهة، فعلى العبد أن يوازن بين هذا وهذا. فإذا هذا ما يقوله الشيخ عبد القادر هنا في هذا الشيء. إذن في منازعة وليس في نقل منازعة، لكن لا يفهم في المنازعة أنها منازعة لذات الله سبحانه وتعالى، لكن هذا قدر الله، أمرك الله تعالى ووضع لك كما قال فهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هداك السبيل أو لم يهدك؟ ركب فيك من أسباب الهداية ما يجب أو لا؟ وشاء أن يمتحنك أو لا؟ فأنت قد تأتي إلى هذا المسجد متوضيا ومصليا، وقد تجلس على فراشك يعني كالجيفة العفنة ولا تأتي لهذا المكان. وهناك من انطلق من مسكنه وجاء وصلى، وهناك من جلس في مسكنه ولم يصلي، وكل قد أوتي من القوة والصحة والأسباب التي تعينه في هذا الشيء، لكن هذا أعان على نفسه بأن اتبع أسباب الهداية وسار عليها، وذاك حرم نفسه. فبالتالي أنت هنا في حال جهاد مع نفسك، وفي حال مجاهدة مع قدر الله سبحانه وتعالى، لأنك لا تعلم ما خاتمتك، لا تعلم ما هي الخاتمة التي أنت عليها، ولكن تعلم أن الله تعالى جعل للجنة أسباب وأمرك بسلوك هذه الأسباب. ما سبب دخول الجنة؟ الاستقامة على أوامر الله سبحانه وتعالى، الاستقامة على. فلذلك العلماء لما يذكروا الجزاء بما كانوا يعملون قالوا باء إيش؟ باء السبب، ليست باء المقابلة والعوض. فالجنة ما هي ثمن لعملك، عرفت هذا؟ ليست ثمن مقابل، ولكن سبب لدخولك الجنة. وذكر الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة جزاء بما كانوا يعملون، وقال لأهل النار جزاء وفاقا. فكل يجازي الله سبحانه وتعالى بحسب عمله. فالله تعالى لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسامنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا، فيحقق الإنسان هذه الأسباب، يحقق هذه الأسباب من أسباب السعادة ونيل رضوان الله سبحانه وتعالى. فليست الجنة لأنك فلان ابن فلان، عرفت هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة بنت يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ومقام النبي عند الله عز وجل هو أعظم وأشرف الخلق عند الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك هذا النسب لا يغني بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى تؤمن بالله عز وجل. فعلى هذا والرجل يعني من يكون منازع للقدر لا من يكون موافقا لماذا؟ للقدر، عرفت؟ فيقصد بهذا المنازع بحيث أن الإنسان يسعى لأسباب السعادة عسى أن يكون قدره من أهل الجنة، عسى أن يكون قدره من أهل الجنة. لا يقول مثلا أنا على قدر الله تعالى، فإن شاء هداني وإن لم يشاء لم يهدني، فيترك أسباب نيل الخير في هذا الشيء. فلا أعتقد حتى في الأمور الدنيوية من فعل هذا أعتقد أن الناس تسخر منه،

وليس لإنسان أن يعيب على إنسان في مصيبة كتبها الله تعالى عليه، كما جاء في قصة آدم وموسى في هذا الجانب. أما في مقام الذنوب في مقام الطاعات فمعلوم أن الإنسان ركب الله تعالى فيه من القدرة والمشيئة والإرادة وأعطاه من الأسباب ونحو ذلك ما يجب عليه أن يجتهد في تحقيق تلك الطاعات والابتعاد عن تلك الذنوب في هذا الشيء. فإذلك قال هنا موضحا لاعتقادهم الفاسد وهو اعتقاد الجبر، قال ولكن كثيرا من الرجال غلطوا فيه فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر، ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره داخل في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته فيظنون الاستسلام لذلك. هذا وجه الغلط عنده، الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة، دينا وطريقا وعبادة. فيبقى عنده لا تلوم الكافر على إيش؟ على كفره، ولا تلوم العاصي على معصيته، عرفت؟ ويرى أن كل هؤلاء حققوا قدر الله تعالى، حققوا قدر الله سبحانه وتعالى، فأصبح حالهم كحال من؟ كحال يعني القدرية من المشركين، عرفت هذا؟ فهذا حال ما حكى الله سبحانه وتعالى عن كفار قريش، ما حكاه عن كفار قريش كما قال الله سبحانه وتعالى. فإذن هم هنا يضاهئون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، هذا هو قولهم أو لا؟ هذا هو قولهم. وكذلك قولهم أنطعم من لو يشاء الله لا لأطعمه، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه. فإذن مقولة هؤلاء هي عين مقولة إيش؟ هؤلاء في هذا الشيء. وذلك هؤلاء المشركية من القدرية في هذا الشيء حالهم كحال هؤلاء وحال هؤلاء كحالهم، فليس القدر يعني حجة في المعاني، لا يمكن أن يحتج إنسان بالقدر بحجة يعني في ماذا؟ في المعائب. ليس له أن يقول كما قال ذلك الرجل الذي جاء إلى عمر وقال يعني سرقت أو زليت بقدر الله، فرد عليه قال نضربك أو نجلدك إيش بقدر الله سبحانه وتعالى. فليس القدر حجة في ماذا؟ في المعايب، وإن كان القدر حجة في إيش؟ في المصائب. فالأمر الكون القدري عندما يجري على الإنسان هذا جانب، أما الأمر الديني الشرعي فالله سبحانه وتعالى أمرك أن تجاهد نفسك، والله تعالى بيّن لك طريق الحق وطريق إيش؟ الضلال، وأمرك بلزوم طريق الحق في هذا الشيء. فلا أعتقد أن عاقل تنطلي عليه مقولة هؤلاء، لكن إذا جاء إبليس وعكس هذه الحقائق في نفوس الناس بعد ذلك ويقع ما يقع. فأنت مثلا على سريرك وتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، وتعلم أنه يجب عليك شرعا أن تجيب النداء، ويجب عليك شرعا أن تصلي مع جماعة المسلمين، وليس هناك ما يمنعك من هذا، فتقول أظل مستلقيا على سريري حتى إن شاء الله أن أقوم قمت، وإن لم يشاء لا لم أقم، أو أنك تقوم وتبادر في إيش؟ بالوضوء والذهاب إلى الصلاة. فأي إنسان من الله عليه بفهم سليم يعلم أن هنا الأمر يستوجب أن الإنسان إيش؟ يقوم بمرضاة الله وطاعته في هذا المقام، وهكذا في كل الطاعات. وهكذا إذا جاءت المعاصي والسيئات والذنوب عليه أن يجاهد نفسه، عليه أن يجاهد نفسه. فالنفس زين لها حب الشهوات، وزين لها حب النساء، وزين لها حب المال، كل هذا مزين في النفس، لكن قد تأخذ المال من حله، وقد تأخذه من طريق حرام. فهنا دورك أنت، أنت هنا مبتلى وممتحن، لأن الله قد قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هذا ابتلاء وامتحان. فهؤلاء لم يراعوا هذا الجانب، فقال ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا. يعني هذا المقام يكون في مقام المصائب، ومقام المصائب ما هو؟ الأمر الذي ليس للعبد اختيار فيه، ليس للعبد اختيار ماذا؟ اختيار فيه، عرفت؟ فإذا وقع عليك قضاء الله تعالى أنك مرضت، أنك مثلا أصبت بجائحة في مالك أو نحو ذلك، هذا أمر هل لك اختيار فيه؟ هل الإنسان يعني يرغب أنه يصيبه في نفسه مرض أو تصيبه جائحة في ماله أو فيما يملك؟ لكن شاء الله تعالى أن يقع هذا في هذا الأمر، هل تسخط أو ترضى وتسلم؟ فإذا هذا مقام المصيبة، عند ذلك تسلم بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، فهذا الأمر الكوني القدري، هذا الأمر إيش؟ الكوني القدري، ليس للإنسان إلا أن يرضى ويسلم. فإذا كالفقر والمرض والخوف، كالفقر والمرض والخوف، فهذه أمور هل تختارها أنت؟ ها؟ هل تختارها أنت؟ لا تختارها، بل قد يسعى الإنسان في أسباب الرزق فيكون من الذكاء ويكون من القوة والقدرة، ومع ذلك ما يكتب الله له ربح في تجارته، لا يكتب الله له ربح في ماذا؟ في تجارته. وترى بعض الناس ليس عنده ذاك العقل وليس عنده ذاك الذكاء، ولكن الله تعالى يفتح له من إيش؟ من الرزق، فتجد عنده من الأموال وتجد عنده من الأشياء، مع أنه أقل ذكاء وأقل فهما من هذا الشخص. وقد يعطى هذا الإنسان منصب من المناصب ويكون هناك من هو إيش؟ أفضل منه وأحسن منه لهذا المنصب، ولكنه قدر الله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا قال تعالى وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف في تفسيره هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يرضى وماذا؟ ويسلم. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذا أمر كوني قدري على الإنسان، في الأمر الكوني القدري أن يرضى ويسلم، أن يرضى وماذا؟ ويسلم. وكما جاء في الصحيحين في قصة احتجاج آدم وموسى، فموسى هل لامه على الذنب أو لامه على المصيبة؟ لامه على المصيبة، لأنه أما الذنب فقد تاب منه، الله تعالى تاب على آدم، لكن لامه على ماذا؟ على المصيبة في هذا الشيء. فبماذا احتج آدم؟ احتج بالقدر، احتج بماذا؟ بالقدر. هل احتجاجه صحيح؟ نعم احتجاجه ايش؟ صحيح. فإذا القدر يكون حجة في جانب، فذلك قال العلماء هذه العبارة احفظها، القدر حجة في المصائب لا في المعائب. ما معنى المعائب؟ يعني لا تسرق تزني يعني فيها شيء، تأخذ مال هذا ونحو ذلك وتقول هذا بقدر الله. وأما الذنوب التي هي المعائب فليس للعبد أن يذنب، ليس لك حق أن تذنب، عرفت هذا؟ وإذا أذنب فعليه أن أن يستغفر. ليس لك أن تحتجب القدر في ذنبك، إذا وقع منك الذنب فيجب أن تستغفر، وكذلك لا تقدم على الذنب، لا تقدم على الذنب، وذلك تبكي على خطيئتك إذا أنت أخطأت، وتعلم أن هذا الأمر هو من عند نفسك، من عند ماذا؟ نفسك في هذا الشيء، فتتخلف عن صلاة عرفت، أو تسرق أو تزني أو نحو ذلك، فهذا ذنبك الذي يجب أنك تحاسب نفسك عليه. فهل للقدر هنا يعني مكان الاحتجاج به؟ لا يحتج الإنسان في المعايب والذنوب، فرق بين هذا وبين هذا. لكن هؤلاء القدرية أو يعني الجبرية الصوفية لا، ساووا بين الأمرين، ففرق بين الأمرين، فمقام المصيبة غير مقام الذنب، غير مقام الذنب في هذا الشيء، فهذا أنت تتحمل وزره، أنت تتحمل ماذا؟ وزره، وعليك أن تتوب وتستغفر. فقال فيتوب من صنوف المعايب ويصبر على المصائب، ويصبر على المصائب، فكما قال الله سبحانه وتعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. ولا شك أن مقام الصبر من أعظم الأمور المعينة على أمر المصيبة، على أمر ماذا؟ المصيبة. وقد تقدم بيان ذلك، وأورد المصنف هنا جملة من الأمور، فعلى هذا نعلم أن هؤلاء المتصوفة أخطأوا هنا في جانبين: أولا أنهم حصروا إيمانهم وتوحيدهم في الجانب الكوني القدري، وكذلك لم يفهموا القدر على وجهه، فهم جبرية بهذا الباب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سواء يقول السائل: إذا كان يجوز الاحتجاج بالقدر على المصيبة، فالذنب مصيبة، ولماذا لا نحتج بالقدر؟ يعني الذنب عده العلماء من ايش؟ من المعايب في هذا الشيء، لأنك الآن يعني هذا الذنب وقع باختيارك أو بغير اختيارك؟ باختيارك، عرفت هذا؟ فليس لك مثلا أن تسرق وتقول هذا إيش؟ ذنب كتبه الله، إيش؟ كتبه الله عليه. فالله عز وجل بيّن لك أن هذا أمر لا يجوز لك فعله، وأعطاك من أدوات التمييز ما تستطيع أن تعرف به أن هذا الأمر يعد سرقة. فامتداد يدك إلى هذا المال وأخذه من حرزه وجعله عندك في جيبك في هذا الشيء، وامتلاكك له، هذا وقع باختيار من؟ باختيار العبد، عرفت هذا؟ فرق بين هذا وبين أن تأتي سيارة وأنت ماشي في الطريق وتصدمك، هل ذاك وقع باختيارك؟ ها؟ فإذن هذا الأمر يعني غير هذا الأمر، فعليك أن تميز بين ما هو معيب أو ذنب الله تعالى كلفك باجتناب هذا الأمر والبعد عنه، وبين لك وأعطاك من أدوات التمييز ما تستطيع أن تميز به هذا الذنب، وأعطاك من القوة والإرادة بحيث أنك تمتنع عن هذا الذنب، فعند ذلك إذا وقع منك فهو معيب عليك أو غير معيب؟ معيب عليك في هذا الشيء، فيعتبر أمرا معيبا، يعتبر أمرا ماذا؟ معيبا، بخلاف الشيء الذي حصل بغير اختيارك. فلكي تفرق بينه وبين ذاك أن هذا وقع باختيارك وذاك لم يقع به باختيارك، ما وقع بإيش؟ باختيارك. فما وقع باختيارك فأنت تحاسب عليه، وما وقع بغير اختيارك فأنت لا تحاسب عليه. نحن نعلم حتى في الإكراه الإنسان لا يحاسب، كما قال الله تعالى إلا من يعني أكره وقلبه إيش؟ مطمئن بالإيمان. فهذا الإكراه وهو أن عمار قال كلمة الكفر، عرفت هذا؟ وقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر كفرا، فهل هذا وقع باختياره أو بغير اختياره؟ بغير اختياره، أكره عليه، فأصبح يعني الحكم ارتفع هنا وهو حكم الكفر، لأن المانع هنا ما هو؟ الإكراه. بخلاف لو قال الإنسان هذه الكلمة باختياره وبإرادته. ففرق بين هذا وبين هذا بهذا الأمر، ويتضح لك الأمر واضحا جليا. يعني الإنسان لا يخادع نفسه، لا يخادع نفسه في هذا الشيء، ولا أعتقد أن الإنسان يذنب ويقول هذا أمر قد كتبه الله عليه، ويجعل الأمر كأنه كأي أمر وقع بغير اختياره. فمن هنا الإنسان نعم قد يذنب، لأن الإنسان قد يضعف، وقد يكون لديه من ضعف الإيمان ما يوقعه في هذه الأمور بهذا الشيء، لكن لا يعد هذا حجة له، لا يعد هذا حجة له، بل عليه أن يستغفر ويتوب، يستغفر وماذا؟ ويتوب. فبالتالي أنت هنا تلاحظ أمرين، في أمر المصيبة يحتاج الأمر إلى صبر، وفي أمر الذنب يحتاج الأمر إلى إلى استغفار وتوبة ورجوع وإنابة ومحاسبة للنفس. ليس الأمر يعني بمثل ما هو بالمصيبة، المصيبة ليس لك فيها، ليس لك فيها اختيار، أما هذا وقع باختيارك فعليك أن تمحو هذا الذنب بقدر ما تستطيع، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. كما يحكي البعض عنهم تقام الصلاة والمساجد مفتوحة ولا يتحرك واحد من هؤلاء حتى حتى يصلي مع جماعة المسلمين، ويمضي الوقت تلو الوقت. وأنا يحكيه شخص يحكيه لي، فيقول يا شيخ، يعني يحكي عن نفسي، يقول أنا لم أكن أصلي، وكنت يعني في مكان حضر فيه هؤلاء، وجلست في المقهى وأنظر إليهم، أذن المغرب ما قام أحد، أذن العشاء ما قام ما قام أحد من هؤلاء، فاستعجبت، يعني كيف أنا، يحكي عن نفسي يقول أنا منحرف وأعرف يعني ذنبي وأعرف انحرافي، لكن هؤلاء ينتسبون إلى أي شيء؟ إلى الدين. فلماذا لما أذن المؤذن ما قام ولا صلى؟ فهذا يحكيه وهو شاهد عيان عن هؤلاء، يعني كيف حالهم وكيف كان أمرهم في أمر الصلاة. فإذا كان هذا في أمر الصلاة فما شأنك في بقية الأمور؟ فإنسان لا يعظم الأمر، هل تعتقد أنه يتورع النهي؟ هل تتوقع أنه يتورع النهي؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا كان هذا لم يصلي فلا يردعه عن الفحشاء والمنكر أي عمل، والعياذ بالله عز وجل، من حال هؤلاء. نعم. وأما المتقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم، وهذه المقالات هي محادة لله ورسوله، ومعاداة له وصد عن سبيله، ومشاقة له وتكذيب لرسله، ومضادة له في حكمه. وإن كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك، ويعتقد أن هذا الذي هو عليه هو طريق الرسول وطريق أولياء الله المحققين، فهو في ذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة لا تجب عليه لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية، أو أن الخمر حلال له لكونه من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمر، أو أن الفاحشة حلال له لأنه صار كالبحر لا يكدره الذنوب، ونحو ذلك. نعم. فإذن يعني هذه المقالات، يعني في المتقدمين من هذه الأمة لم تكن هذه المقالات معروفة فيهم، ولكن الشيطان يستدرج هؤلاء المتصوفة شيئا فشيء، شيئا فماذا؟ فشيء، حتى أوصلهم لهذه الحالة. فهذه المقالات هي محادة لله ورسوله ومعاداة له. إذا لم يعظم في الأمة أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف يعرف المستقيم من غير المستقيم؟ وكيف يعرف الصالح من الفاسد؟ وكيف يعرف الخير من الشر؟ فهذا والله من أعظم المعادات والمحادة لله ورسوله، ألا يكون هناك تعظيم بأوامر الله ونواهيه. فإذن هذا الحال الذي عليه هؤلاء محادة ومعاداة وتكذيب ومضادة. وإن كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك بعضهم، لأنه ما عرف من الدين إلا هذه المبادئ المتصوفة، تربى عليها ونشأ عليها، ولم يعرف من الدين إلا هذه الأمور. ولكن يبقى أن الحال الذي عليه هو حال كفري، حال إيش؟ كفري. فنسأل الله عز وجل العافية والسلامة. فإذن بعض هؤلاء قد يعتقد أن الذي عليه هو طريق الرسل وأنه طريق أولياء الله عز وجل المحققين، فهو في ذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة لا تجب عليه لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية. ونجد أن هذا الفكر موجود عند هؤلاء المتصوفة، كما هو أيضا موجود عند بعض من تأثر بالفلسفة، فيرى أن دين الرسول هو خطاب الجمهور وخطاب العوام، ويدعي أولئك المتفلسفة أن ما جاء به الرسول من أوامر ونواهي هي تربية فلسفية تخص من؟ عوام الناس. أما هو بذات نفسه فيقول أنا لست من عوام الناس، فبالتالي أصل إلى المقصود وأصل إلى ما يريده الرسول، ولكن من طريق آخر، من طريق إيش؟ آخر. ولذلك هذا الفكر تجده أيضا قد عشعش عند بعض المثقفين، عند بعض إيش؟ المثقفين. فبعض هؤلاء الذين تأثروا بالفلسفات اليونانية أو درسوا في المدارس الغربية وصل بعضهم إلى مراتب عليا، ما يصلي ولا يصوم ولا يعظم الأمر والنهي، ولا يعظم الأمر وماذا؟ والنهي، ويزعم أنه على الإسلام. موجود أو غير موجود؟ موجود وقائم. ومن يحتك بهؤلاء ويختلط بهم يجدهم على هذا الفكر، يرى أنه مستغني ومستكفي بالقول الفلسفي وبالرأي الفلسفي، ويرى أن تلك الصلوات ليس مخاطبا بها أو مطالبا بها. فاعلم كيف أن الشيطان استدرج هؤلاء وهؤلاء، وذلك أوجه شبه كبيرة بين هؤلاء وهؤلاء، تجدهم قادة وساسة ووزراء ولكنه لا يعظم الأمر والنهي ويزعم أنه مسلم، فيرى أن تلك العبادات من صلاة وصيام ليس هو مخاطب بها، كما يرى هذا المتصوف أن هذه العبادات ليس مخاطب بها، وبالتالي تراه في جانب الأمر لا يعظم ولا يقيم هذه الأوامر. بل بعضهم يعني كما جاء البعض قال يعني حتى أراد أن يعتمر مثلا يستنكف أن يخلع لباسه ويلبس لباس إيش؟ الإحرام، حتى يستنكف من السؤال. وجاء وربما كيف جاء إلى المدينة ومن طريق أحد الطلاب يسألني، يقول هذا الشخص يسألك هل يحق له أن يأتي بالعمرة بثيابه؟ لا يريد يلبس إيش؟ إحرام. يقول له لماذا يعتمر إذن؟ إذا كان غير معظم لأوامر الله عز وجل، طبعا ما يعني ما يريد أن يسأل بنفسه وإنما بواسطة، ومع ذلك يريد أن لا يذهب إلى مكة بإيش؟ بإحرام، لا يريد يخلع ثيابه. فمثل هذا هل عظم الأمر؟ لم يعظم الأمر. وتراهم في جانب النواهي مرتكبين لسائر الفواحش، فليحمد المسلم ما وفقه الله عز وجل من تعظيم الأمر والنهي. وإلا لو كنت على ملة هؤلاء أو على ملة هؤلاء لما أصبح للأمر والنهي أي وزن أو قيمة، ولهؤلاء مبرراتهم جاهزة، وهو كما قال هنا يعني الأحوال القلبية أو المبدأ الفلسفي الفكري، هذا كاف ومغن عن أن يؤدي صلاة. وكذلك إذا شرب خمر هو يرى حلها أنها حلال عليه، أن الخمر إيش حلال عليه هو، وحرام على من؟ على عوام من؟ الناس. عرفت هذا؟ لكونه من الخواص الذين لا يضرهم شرب إيش الخمر، أو أن الفاحشة حلال له لأنه صار كالبحر لا تضره إيش الذنوب. فهل بعد هذا التلاعب يعني من الشيطان بهؤلاء تلاعب، فأصبحوا غير مبالين وغير معظمين لأوامر الله تعالى ونواهيه؟ نعم. ولا ريب أن المشركين الذين كذبوا الرسول يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله، فهذه الأصناف فيها شبه من المشركين لأنهم إما أن يبتدعوا وإما أن يحتجوا بالقدر وإما أن يجمعوا بين الأمرين، كما قال تعالى عن المشركين: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وكما قال تعالى عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرام وعبادة الله بما لم يشرع الله في مثل قوله تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، إلى آخر السورة. وكذلك في سورة الأعراف في قوله: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، إلى قوله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. هنا مسألة في غاية الأهمية. المقولات قد تكون واحدة ولكن تطبيقاتها قد إيش تتعدد، فكل قول أهل الباطل فهو مفند بنص كتاب الله عز وجل ونص كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فتنبهوا لهذا، كل ما يدعيه أهل الباطل قديما وحديثا جاء الرد عليه في النصوص. فعقد لك هنا مقارنة تبين أن مقولة هؤلاء المتصوفة ومقولة المشركين متفقة بالأصل. في أي جانب؟ في جانب الاحتجاج بالقدر وفي جانب مخالفة أمر الله. إذن ما هي أصل المقولة؟ الاحتجاج بإيش؟ بالقدر ومخالفة إيش؟ أوامر الله عز وجل، الابتداع في الدين. فهل مبدأ الابتداع سائغ؟ هل هو سائغ؟ طيب أنكره الله على المشركين أو لم ينكر؟ أنكره عليه. عرفت هذا؟ هل مبدأ الاحتجاج بالقدر سائغ؟ غير سائغ. رده الله على المشركين أو لا؟ فإذا كان هذا مردود على المشركين يصبح جائز للمتصوفة؟ هل يكون جائز للمتصوفة؟ لا يجوز. عرفت هذا؟ فقال لك: ولا ريب أن المشركين، فهذا يعني ربط للمقولة المتأخرة بالمقولة من؟ بالمقولة المتقدمة. المقولة المتقدمة لمن؟ للمشركين. والمقولة المتأخرة لمن؟ للمتصوفة. المشركين الذين كذبوا الرسول يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله، على مخالفة إيش؟ أمر الله. انظر هذا السرد كيف يوضح هذه العلاقة. فهذه الأصناف من المتصوفة فيها شبه من المشركين، حتى أهل الكلام في هذا الشيء من وجه فيهم شبه بهؤلاء، لأن الجهمية أيضا جبرية، الجهمية ماذا؟ جبرية. فهذه الأصناف فيها شبه من المشركين، انظر، لأنهم ما ابتدعوا، عرفت هذا؟ ما أن يبتدعوا وما أن يحتجوا بالقدر، يعني إما أن يبتدعوا وإما أن يحتجوا بالقدر وإما أن يجمعوا بين الأمرين، إما ابتداع إما أن يبتدعوا وإما أن يحتجوا بالقدر في مخالفة أمر الله أو يجمعوا بين الأمرين. فذكر عنهم قول الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، والله إيش؟ أمرنا بها. فجاء الأمر إيش؟ ردا عليهم: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. طيب، أليس هذا خطاب حتى للمتصوف؟ إذا فعل المتصوف فاحشة وشرب خمرا فماذا يجاب عليه؟ إن الله لا يأمر إيش؟ بالفحشاء. أتقولون على الله ما لا إيش؟ ما لا تعلمون. إذن هذا الجواب الذي بكت الله تعالى به أهل الشرك، ألا يصح أو يصلح أن يكون جواب لأهل التصوف الضالة؟ يصلح أو لا يصلح؟ فإذا رأيت متصوف على جريمة وعلى فاحشة وجاء واحتج لك بأنه من أهل الحقيقة، عرفت؟ فهذا تقول له: إن الله لا يأمر إيش؟ بالفحشاء. أتقولون على الله ما لا تعلمون. فهذا الربط العجيب يبين لك أن أصل ما عند هؤلاء هو أصل ما عند هؤلاء، لأنها بضاعة بعين، بضاعة شيطانية، بضاعة إيش؟ شيطانية. والشيطان بماذا يأمر؟ بالفحشاء. والله تعالى لا يأمر إيش؟ بالفحشاء، عرفت هذا؟ والشيطان تقول على الله، ولذلك الله سبحانه وتعالى حرم التقول عليه سبحانه وتعالى. وهكذا الشأن في احتجاجهم في القدر، في قولهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فالسؤال هنا: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ يعني هذا الذي يدعي هذه الدعوة، ومجرد ما هذا سيفر، ما مفره؟ يقول: نحن علماء الحقيقة وأنتم علماء إيش؟ الشريعة. هذا القرآن الذي بين أيديكم والسنة، هذا خطاب ظاهر، خطاب للعوام، سيفر من هذا، من هذه الحقيقة. هل عندك من علم فتخرجه لنا؟ إحضار الدليل إلى دعوة زائفة، إلى دعوة زائفة وباطلة. وهكذا شأنهم في الأوامر والنواهي. وقد ذكر الله عن المشركين ما ابتدعوه في الدين الذي فيه تحليل الحرام وعبادة الله بما لم يشرع الله، كما في قوله تعالى: يعني وقالوا هذه أنعام وحرف حجر لا يطعمها إلا من يشاء بزعمهم. فإذن هذا زعم، وهؤلاء أيضا لهم زعم، فلو ترك كل واحد بزعمه أصبح الدين ألعوبة بأيدي الناس. فعلى العاقل أن يتبصر، فمعين هؤلاء ومعين هؤلاء واحد، ومصدرهم واحد، والرد على هؤلاء من جنس الرد على هؤلاء. وفي كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يغنينا، عرفنا هذا؟ فهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة، هو يسميها حقيقة، عرفت هذا؟ كما يسمون ما يشهدون من القدر حقيقة، وفي حقيقته إنما هو من جنس ما عند أهل الباطل من أهل الشرك. البضاعة واحدة والمصدر فيها واحد، فهل أقرهم الله على باطلهم؟ فإذا لم يقر أولئك كيف يقر هؤلاء؟ كيف يقرش هؤلاء؟ نعم. ولا ريب أن المشركين يشركون. وطريق الحقيقة عندنا. الآيات. نعم. الآيات. قرأناها. قرأناها. وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة، كما يسمون ما يشهدون من القدر حقيقة. وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه، ولكن بما يراه ويذوقه ويجده في قلبه مع ما فيه من غفلة عن الله جل وعلا ونحو ذلك. وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا، بل عمدتهم اتباع آرائهم وأهوائهم، وجعلهم ما يرونه وما يهوونه حقيقة، ويأمرون باتباعها دون اتباع أمر الله ورسوله. نظير بدع أهل الكلام من الجهمية وغيرهم، الذين يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية يجب اعتقادها دون ما دلت عليه السمعيات ثم الكتاب والسنة، إما أن يحرفوا القول فيهما عن مواضعه، وإما يعرضوا عنه بالكلية فلا يتدبرونه ولا يعقلونه، بل يقولون نفوض معناه إلى الله مع اعتقادهم نقيض مدلوله. نعم. فإذا يعني ما عند هؤلاء من دعاوى يعني يبررونها بأنها علم الحقيقة، علم ماذا؟ الحقيقة. وإذا جئت ما هي هذه الحقيقة؟ فإذا بها كما قال السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه، لا تعظيم للأمر والنهي، لا تعظيم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن بما يراه بذوقه ويجده في قلبه مع ما فيه من غفلة عن الله عز وجل ونحو ذلك، فأصبحت أذواق. إذن أصبح هو الأمر هو الهوى، أصبح الأمر هو ماذا؟ هو الهوى المتبع. فهؤلاء لهم أهواؤهم، لهم ماذا؟ أهواؤهم، كما أن لأهل الكلام إيش؟ أهواؤهم. فهؤلاء يسموها بالأذواق والوجه، عرفت هذا، والكشف. وأولئك سموها عقليات، سموها ماذا؟ عقليات. وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا، بل عمدتهم اتباع آرائهم وأهوائهم وجعلهم لما يرونه ويهوونه حقيقة، يعني سموه ماذا؟ حقيقة. إذن هذا الذي سموه حقيقة هو إنما هو رأي وهوى، رأي وماذا؟ وهوى. رأي وهوى خالف الشرع وافقه، خالف الشرع ولم إيش؟ لم يرى. فإذن ويأمرون باتباعها، أي باتباع هذه الآراء والأهواء دون اتباع أمر الله ورسوله. مثل هذا ونظيره موجود عند من؟ عند أهل الكلام. ونظير يعني نظير بدع أهل الكلام من الجهمية وغيرهم، الذين يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية، سموها حقائق إيش؟ عقلية. أولئك سموها حقائق إيش؟ قلبية. وهؤلاء يسموها حقائق إيش؟ عقلية. وهذا الذي أحدثه هؤلاء وأحدثه هؤلاء، هل هو من الدين في شيء؟ ليس من الدين في ماذا؟ في شيء. لكن هذا أعطاه مسمى جميلا، وذاك أعطاه مسمى إيش؟ جميلا. وفي المضمون أقبح ما يكون، القبح واضح وظاهر، لأنه لا حظ له من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل ألزم أتباعه باتباع هذه الحقائق المزعومة على حساب إيش؟ على حساب السمعيات، عرفت هذا؟ فإذن إذا جئت بالميزان الذي أمرك الله تعالى به بقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى أين؟ إلى حقائق عقولكم أو حقائق قلوبكم على زعمهم، أو إلى الكتاب والسنة، فردوه إلى الله. والرد إلى الله بالرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول بعد وفاته بالرد إلى سنته. فإذا جئت بهذه المزعومات يعني ورددت الكتاب والسنة، فهؤلاء إما أن يحرفوا القول فيهما عن مواضعه مثل ما حرفوا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لأن اليقين هو إيش؟ الحقيقة الكونية، عرفت هذا وشهود هذه الحقيقة. وإما أن يعرضوا عنه بالكلية، أن يعرضوا عنه بماذا؟ بالكلية، فلا يتدبرونه ولا يعقلونه، ما عندهم عناية بالأمور يعني أمور النصوص، لا رواية ولا دراية والعياذ بالله. فهذا سمتهم وهذا حالهم، فلا يتدبرونه ولا يعقلونه، بل يقولون نفوض معناه إلى الله مع اعتقادهم نقيض مدلوله. يعني ليته فوض وسكت، لا، هو يعتقد ضد ما في هذا النص ويقول نفوض علمه إلى الله، كأنه ليس معني بهذا الخطاب، وكأنه ليس معني بهذا النص. فنعم، فإذا حقق على هؤلاء ما يزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت جهليات واعتقادات فاسدة، وجدت جهليات واعتقادات ماذا؟ فاسدة. وكذلك أولئك في حقائق الأولياء التي يسمونها، إذا حقق عليهم ما يزعمونه من حقائق أولياء الله المخالفة للكتاب والسنة وجدت من الأهواء التي يتبعها أعداء الله لا أولياؤه. فإذن هذا أصل ضلال إيش؟ من ضل. وسيأتي بقية يعني تفصيل لهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله إليكم. وإذا أطلق لفظ أهل الكلام، فمن الذي يدخل تحته ذلك الصوفية عند الإطلاق؟ إذا قيل أهل الكلام فهم الذين اعتمدوا في أصولهم على المبادئ الفلسفية اليونانية، سواء هذا الاعتماد كلي أو جزئي. من هم أهل الكلام؟ الذين اعتمدوا في أصولهم على الفلسفة اليونانية، سواء اعتمادا كليا أو جزئيا. لأن الأشاعرة مثلا يقسمون العقيدة إلى ثلاثة أبواب: إلهيات ونبوات وسمعيات. السمعيات ما يتعلق بالبعث والنشور واليوم الآخر، هذه السمعيات يأخذونها من الكتاب والسنة، ولذلك سموها سمعيات. أما الإلهيات والنبوات لا يأخذونها من الكتاب والسنة. من أين يؤصلونها؟ يؤصلونها من الفلسفة اليونانية، فيعودون للأصول الفلسفية اليونانية وإلى ما يسمونه علم المنطق، فيؤصلون القول في هذه الأبواب على تلك الأصول. فأصول هؤلاء أشهرهم الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية. وطبعا يعني يدخل طوائف مع المعتزلة مثل الزيدية والإباضية والنجارية والضرارية، لكن هذا هو أشهر أصناف إيش؟ أهل الكلام المتصوفة، الذين يعتمدون في أصولهم على هذه المبادئ الفلسفية التي تقوم على الذوق والوجد والكشف نحو ذلك، وأمرهم معروف كما تقدم. نعم. قل نستطيع أن نقول الصوفية، لأن الصوفية هي كل البدع. ما نستطيع أن نقول أن الصوفية هي أمش البدع، لأن هذا منهج فاسد سار عليه أناس، وعلم الكلام منهج فاسد سار عليه إيش؟ أناس. فهو منهج يعني قد يتفق مع أولئك في أمور ويلتقي في أصول، كما تبين لك بعقد هذه المقارنات. الكل متبع لهواه، الكل مخالف للكتاب والسنة، عرفت؟ لكن تتشعب بهم أودية يعني أودية الضلال والباطل في هذا الشيء. فليست الصوفية هي وحدها أم هذه البدع، لكن أصول هذه البدع هي الفلسفة. لكن هذه الفلسفة التي هي تقوم على الهوى، إما بمنطلق يسمونه عقلي أو منطلق وجدي،

من غير اعتبار لذكر لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بيّن المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وأصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله، وتقديم اتباع الهوى على اتباع أمر الله. من المعلوم أن القياس الفاسد هو أصل الضلال. أصل ضلال من ضل إنما هو بقياسه الفاسد، فإبليس أول من ضل، وضل من جهة قياسه الفاسد، إذ أنه فضل نفسه على آدم بأنه قاس قياسا فاسدا، وهو أن النار في ظنه أفضل من الطين، فعندما قاس مثل هذا القياس ضل عن اتباع أمر الله عز وجل، فكان هذا هو أصل الضلال. فأول ضلال وقع هو ضلال إبليس، فادعى الخيرية من جهة تفضيله وقياسه الفاسد، إذ رتب على خيرية النار عنده في ظنه، رتب على تلك الخيرية أنه بهذا الحال يكون أفضل وخير من آدم عليه السلام، وبالتالي وقع في ضلاله. وإذا تتبعت أهل الباطل قديما وحديثا وجدت أن أصل ضلالهم هو بتقديمهم للقياس الفاسد، فالقياس منه ما يكون صحيحا ومنه ما يكون فاسدا. نحن نعلم أن القياس هو أحد الأدلة المعتبرة عند أهل العلم، ولكن متى ما كان قياسا صحيحا، أما إذا كان فاسدا فذاك أصل من أصول الضلال، فيضل الإنسان من جهة قياسه. فمثلا هنا أهل التصوف نظروا لوجدهم وذوقهم، وظنوا أن هذا الوجد والذوق يعادل ويوازي ما يجده أهل الإيمان من ذوق، وهناك ذوق وحلاوة للإيمان، فظنوا أنهم إذا وصلوا إلى حلاوة بطريق آخر فإن هذا يغنيهم عن حلاوة الإيمان الحق، فهذا من ضلالهم، هذا من ضلالهم. وكذا اتباع الهوى، اتباع الهوى أصل من أصول الضلال، فإذا قال هو بتقديم قياسه على النص المنزل، فمتى ما قدم أي شخص كان قدم قياسه على نص منزل فإن ذاك من أسباب الضلال، فإن ذاك من أسباب الضلال. وكذلك تقديم اتباع الهوى على اتباع أمر الله عز وجل، وهذا حاصل عند سائر أهل الضلال، عند سائر أهل الضلال. ولذلك الله عز وجل في كثير من النصوص كما سيأتي حذر من اتباع الهوى، حذر من اتباع الهوى، وذم الذين اتبعوا أهواءهم، فبالتالي ضلوا وأضلوا بسبب أنهم سلكوا هذا الطريق، أي طريق الهوى. فأعطاك هنا مثالا على هذا الضلال، وهو هنا يخاطب المتصوفة فهؤلاء المتصوفة ادعوا وزعموا أن لهم ذوقا ووجدا، فالذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد ويهواه، هو بحسب ما يحبه العبد ويهواه. فإذا كان العبد محبا لأوامر الله عز وجل مقدما لشرع الله عز وجل فإن له ذوقا ووجدا ومحبة، التعبير الصحيح أنها محبة، هذه المحبة تجعل من شعور الإنسان ومن جوارح الإنسان أن هذه الجوارح وهذا الشعور تبع لأوامر الله عز وجل، تبع لأوامر الله عز وجل كما سيأتي بيانه بعد هذا. فقال هو بحسب ما يحبه العبد ويهواه، فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته وهواه. فبالتالي ينظر إلى ما أحبه هذا العبد وإلى ما وافق هوى هذا العبد، فهنا هذا الذوق والوجد الذي يحصل له هو فرع عن ذاك الحب وذاك الهوى الذي مال إليه. فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فهناك حلاوة وطراوة وأنس ولذة يجدها العبد المؤمن، يجدها بأي شيء؟ بهذه الثلاث. أولها من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فلا بد من تقديم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على محبة ما سواه. ومعلوم أن الله عز وجل قد قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعلامة محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم تظهر وتتضح بقدر عمل هذا العبد واتباعه لشرع الله عز وجل وأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فتلك هي علامة محبة الله عز وجل، اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله عز وجل في كتابه العزيز. فإذا كان العبد محبا لله ورسوله وصادق هذا الادعاء وطابق هذا الادعاء ووافق هذا الادعاء اتباعا لأوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فذلك أول تلك العلامات، أول تلك العلامات التي يجد بها العبد حلاوة الإيمان، يجد بها حلاوة الإيمان. فيجب علينا أن نحقق هذا الأمر وأن نوجد في أنفسنا هذه العلامة، أن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما، أحب إلينا مما سواهما. وإذا أردنا أن نختبر أنفسنا ونمتحن أنفسنا بصدق هذه العلامة ووجودها في ذوات أنفسنا، لننظر في حالنا مع الأوامر والنواهي. فإن كانت النفس تنشط وتسابق لفعل الخيرات وفعل الطاعات، ومن أعظمها كما نعلم أمر التوحيد وأمر الصلاة، فأمر الصلاة محك واختبار لصدق إيمان العبد. فإذا رأيت في العبد حرصا على الصلاة، صلاة الفريضة في وقتها ومع الجماعة، فذاك علامة من علامات أهل الإيمان. كيف لا والعبد يقوم مثلا في صلاة الفجر ويستيقظ لهذه الصلاة، مع أن تلك الساعات وتلك اللحظات من المعلوم عند كل أحد أنها من أحلى وألذ ساعات النوم، من أحلى وألذ ساعات النوم تلك الساعات، ومع ذلك يدافع ذلك النوم ويغالب ذلك النوم ويقوم وينشط لذكر الله عز وجل ولأداء الصلاة. فإذا اجتمع مع هذا قيام الليل كان هذا زيادة علامة في محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلامة ودلالة صدق محبتنا هي في مدى طاعتنا لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فلنعرض محبتنا على هذه الأوامر، فلنعرض محبتنا على هذه الأوامر، وبقدر زيادة الطاعات بقدر ما تزيد هذه المحبة، وبقدر ما ينعكس ويترتب على هذه المحبة من لذة وحلاوة يجدها المؤمن في سعادة نفسه وراحة باله وطمأنينة قلبه وانشراح صدره. فهذه أمور يبحث عنها الناس خاصة في عالمنا اليوم الذي كثرت فيه الماديات وتعلقت قلوب الناس بهذه الماديات حتى أنها أثرت في نفوسهم. فإذا فقد الإنسان من مظاهر الدنيا وأمور الدنيا شيئا تكدر لذلك وحزن واهتم لذلك الذي فقده لتعلقه بأمر الدنيا. فلا يستطيع الإنسان أن يبتعد عن مثل هذه الأدواء وهذه الأمراض التي اعترت وتلطخت بها قلوب كثير من الناس إلا باللجوء إلى الله عز وجل وصدق محبته ولا ننسى أن العبادة الحقة هي كمال المحبة مع كمال الذل، كمال المحبة مع كمال الذل. فلماذا نحرم أنفسنا من هذه الحلاوة؟ لماذا لا نذوق لذة هذه الحلاوة وهي محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ثم انظر للأمر الثاني والأمر الثالث. فإذا أحببت فيجب أن تحب في الله، وإذا كرهت يجب أن تكره في الله. فكل ذلك تبع لهذا الأمر الأول، فقال بعد ذلك ومن كان يعني يحب المرأة لا يحبه إلا لله. إذن إذا أحببت أمرا بعد هذا فإنه يجب أن يكون لله عز وجل، يجب أن يكون تابعا لهذه المحبة وكذلك مرتبطا بها. فاعلم هذا والزم هذا الأمر. فإذا كان القلب متعلقا بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لن يحب شيئا إلا إذا كان حبه لله عز وجل، ولذلك هذا أيضا مصداقه في القرب والطاعات. فإذا كنت مشمرا وكذلك ملتزما بسائر أنواع القرب والطاعات، سواء كانت تلك القرب والطاعات فرائض أو نوافل، فعلى هذا يعلم الإنسان أنه بهذا أحب لله عز وجل. فمثلا صلة الأرحام والإحسان للجار وإكرام الضيف ونحو ذلك، كل هذه الأمور إذا أحبها الإنسان بقصد أنها أي هذه الأمور فيها تحقيق لمحاب الله عز وجل ومراضيه، فإن في هذا علامة صدق ودلالة صدق على أنه إنما أحب الشيء لله عز وجل. فترى المؤمن متخلقا وممتثلا لسائر أنواع الطاعات وهكذا تجد أن في العبد كذلك الأمر الثالث. إذا كره وأعطاك مثالا هنا، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار، يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. فتجد في المؤمن بغضا للكفر وبغضا لأنواع المعاصي والذنوب، لأن الإيمان شعب، الإيمان إيش؟ شعب، والكفر شعب. فكل طاعة هي شعبة من شعب الإيمان، وكل معصية هي شعبة من شعب الكفر. فانظر حالك مع المعاصي، إن ركنت إليها واطمأننت بها وارتاحت نفسك إليها فاعلم أن هناك خلل في وكذلك فقد لحلاوة الإيمان. وإن كنت تكرهها وهذا الكره كما تكره أن تلقى في النار، فاعلم أن هذا من علامات الإيمان، من علامات الإيمان. فاختبر نفسك مع المعاصي والذنوب، اختبر نفسك مع المعاصي والذنوب. فإذا كان المؤمن على هذا الحال سيجد هذه الحلاوة للإيمان، وسيجد هذه اللذة في الإيمان، وهذا الذوق والوجد الحقيقي، وهذا الذوق والوجد الإيماني الذي يحبب إلى النفس كل طاعة من الطاعات، ويكره إلى النفس كل معصية من المعاصي. فإذا وجد الإنسان هذه الحلاوة هيهات أن يجد في قلبه مكانا للغل، أو مكانا للحسد، أو مكانا للحقد، أو مكانا للكبر، أو مكانا للاستهزاء، أو نحو ذلك من أنواع المعاصي والذنوب. فعلينا أن نعرض إيماننا وأن نعرض قلوبنا على هذه الأمور الثلاثة: ما حالك مع محبة الله ومحبة رسوله؟ وما حالك مع محبة ما يحبه الله عز وجل؟ وما حالك مع كراهة ما يكرهه الله عز وجل؟ فإذا كان حالك على هذه الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فقد وجدت حلاوة الإيمان، قد وجدت حلاوة الإيمان. لأن النفس لا بد أن تركن لشيء، لا بد أن تسكن لشيء. فإذا كان سكونها وراحتها وطمأنينتها في مقام الإيمان فأنت قد أسعدتها، أسعدتها في الدنيا وأسعدتها في الآخرة، لأنها بهذا تستغني وبهذا تزكو. والله عز وجل قد قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولك في الناس عبرة، انظر أولئك الذين انغمسوا في الشهوات أو انغمسوا في رذائل الأمور، كالذي انغمس مثلا في المخدرات، نفسه مالت إلى هذا الطريق المظلم حتى أنه لا يعلم أن في هذا يعني عين الهلاك، فيهلك في دينه ويهلك في ماله ويهلك في عرضه ويهلك في عقله، يهلك في كل أمره، لأنه اتبع هواه، اتبع ماذا؟ هواه. وذلك الله عز وجل قد قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي أصبح مضيعا، لم يعد يعرف ما به صلاح نفسه، حتى أن الواحد من هؤلاء يختم له بخاتمة سوء والعياذ بالله. لأن بعضهم عندما يتعاطى هذه الأشياء يتعاطاها في دورات المياه، ويصل بحد أنه يتلقى جرعة أو يحقن نفسه بجرعة من هذه المخدرات، الجسم لا يطيقها فيموت من لحظتها، ويموت ويعني كما يصورونهم يموت ووجهه في فتحة الخلاء. انظر إلى هذه الخاتمة، لأن قلبه تعلق بمثل هذه الأمور. وانظر إلى ذاك الذي مات وهو ساجد، مات وهو ساجد في بيت من بيوت الله عز وجل، فشتان بين الحالين. فالنفس لا بد أن تركن لشيء، ولا بد أن تسكن لشيء. فإذا كان سكونها وإذا كان ركونها إلى محبة الله عز وجل وطاعته واجتناب نواهيه فهي في سعادة غامرة، فهي في سعادة غامرة. الذي يعني استلذ بها يعني يكاد نقول أنه من المستحيل أن يتخلى عنها، من المستحيل أن يتخلى ماذا عنها. ولذلك تجد الذي يحافظ على الصلوات في أوقاتها إذا نام عن صلاة مثلا وغلبته عينه عن صلاة ولو كانت واحدة ظل يعني متنكدا متحسرا على أن فاتته هذه الصلاة مع الجماعة في هذا الشيء، يضيق صدره لهذا الأمر، مع أنه قد يكون أمرا خارجا عن إرادته. بخلاف ذلك الذي ضيع من الأوقات ومن الصلوات ما الله به عليم في هذا الشيء. فإذن بهذا الذوق وهذا الوجه هذا هو الذوق الإيماني، هذا هو الذوق ماذا؟ الإيماني الذي سيتبعه المصنف، يعني بقوله أن هذا الاتباع هو الحقيقة الشرعية، هو الحقيقة ماذا؟ الشرعية التي يجب على كل سالك وعلى كل عابد أن يسلكها وأن يسير عليها. فنعم هناك حلاوة وهناك لذة وهناك أنس وهناك سعادة، لكن لا يمكن أن تنال إلا من طريق الحق، من طريق الحق. أما البحث عنها من طريق آخر فليس إلا خيال وضلال، الشيطان يستدعي به هؤلاء، فبالتالي يكون اتباع لهوى، أو أنه قياس فاسد أراد هؤلاء أن يقيسوا أذواقهم ووجدهم بطرقهم الفاسدة على الذوق والوجد والمحبة الحقيقية التي جاء بها الشارع والطريق الذي جاء به الشارع، فبالتالي ظلوا وأضلوا. فقال وقد جاء قال في الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. فعلى هذا طعم الإيمان، له طعم كما أنه له حلاوة، له ماذا؟ طعم يذوقه المؤمن، يذوقه ماذا؟ المؤمن إذا رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فإذا لزم الأمر هذا، لزم المؤمن هذا الأمر، تجده في سعادة وفي لذة، تجده في سعادة وفي لذة، وهذا الذي تجده أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أمة محمد صلى الله عليه وسلم نجد أن في عموم الأمة من الخير ما لا يوجد في غيرها من الأمم، ما لا يوجد في غيرها من ماذا؟ من الأمم. ونحن نرى في عالم اليوم كيف أن أهل الكفر إذا رأوا يعني تعاليم الإسلام وأمور الإسلام أقروا بكمال هذا الدين يعني سمو هذا الدين، وعرفوا ما لهم مكانة ومن منزلة في هذا الشيء. وبالتالي من يتعرف على هذا الدين معرفة صحيحة، يعني إذا كان ذا عقل سليم فلا بد أن يدخل في دين الله عز وجل. فمع ما نجده من حملة وعداء لهذا الدين من قبل أعدائه، لكن نجد مع ذلك أن هناك أمة وكثير من الناس يدخلون في هذا الدين، ومع ما نجده من خلل وانحراف، لكن قل أو يندر أو يكاد يكون، يعني لا يوجد من ينتمي لهذا الدين ويخرج منه، ويخرج من هذا الدين إذا كان يعرفه، إذا كان يعرف حقيقة هذا الدين. وما نسمعه من تنصير ونحو ذلك إنما هو لفئة قليلة قد تكون جاهلة لا تعرف هذا الدين، وأولئك يحتالون عليهم بأنواع الحيل، بأنواع الحيل. ويحاول أولئك الذين يريدون أو يدخلونهم في التنصير، يعني يحاولون معهم من الصغر، فيأخذونهم أطفال صغار، يأخذونهم أطفال ماذا؟ صغار. هذا الذي يفعلونه في بعض دول الإسلام، يأتون لليتامى والأطفال ويبنون لهم دورا، هذه الدور تكون نصرانية، وبعد ذلك يقول نحن في هذا المجتمع استطعنا أن نصر كذا وكذا، أو يأتون لقرى نائية ويأتونهم من طريق المساعدات يعني الغذائية ونحو ذلك، وينصرونهم بهذه الطريقة. حتى أنه يحكى في أحد تلك البلدان أنهم لما نصروا تلك القرية، يعني جاءوهم يمنونهم ماذا تريدون؟ قالوا نريد مكة، نريد إيش؟ نذهب إلى مكة بهذا الشيء. يعني قل أن يخرج مسلم من ماذا؟ من دينه إذا كان على علم بهذا الدين. فيذوق طعم الإيمان، فالذي يذوق طعم الإيمان تجده لا يفرط في هذا الطعم وهذه الحلاوة، لأنه لا يجدها في الكفر، لا يجدها في الكفر. قال: وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه. كل بماذا؟ بحسبه. فأهل الكفر لهم ذوقهم ولهم وجدهم، لكن هذا الذوق وهذا الوجد ظلمة وحسرة، ظلمة وحسرة وندامة يجدونها في أنفسهم في هذا الأمر. فلما يحكي أهل الكلام حيرتهم ويعني ضلالهم في هذا الشيء، فمثلا قال يقول قائلهم: يعني نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال. أرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طوال عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. فهذه حكاية حيرة. ويقول آخر: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن هكذا، أو قارعا سن نادم. فحيرة وضلال وتهوك، حيرة وضلال وتهوك لدى أهل الكلام. وهكذا أهل التصوف، هكذا أهل إيش؟ التصوف، كل بحسب حاله، له ذوقه ووجده، لكن هذا الذوق وهذا الوجد مثل الذي يكون على شرب الخمر، لذة أو يعني نوع من خداع النفس، يجده للحظات أو لأوقات قليلة، وبعد ذلك يفتقده، بعد ذلك ماذا؟ يفتقده ويعقبه حسرة، ويعقبه حسرة وكذلك ظلمة وسويدات في نفسه وفي وجهه. فشتان بين حال أهل الإيمان وحال أهل الكفر وأهل البدع والشهوات. فإن كان لهم أذواق، وإن كان لهم وجد، وإن كان لهم حال، فذاك الحال نهايته الانحراف والضلال والبعد عن طريق الله عز وجل. فتجده في أهل الشهوات، وتجده في أهل البدع، وتجده في أهل الكفر. وذلك قيل لسفيان بن عيينة: ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم. فقال: أنسيت قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم؟ فيشرب هذا الأمر، يشرب هذا الأمر، وتتلبسه هذه النفس، وتتغذى به، وتنشأ عليه، تنشأ ماذا؟ عليه في هذا الأمر. فإذا أشرب هذا الأمر تجده محبا لباطله، محبا لماذا؟ لباطله. وتجده بعد ذلك كما قيل: حبك الشيء يعمي ويصم، حبك الشيء يعمي وماذا؟ ويصم. حتى أنهم يقولون في أمثال العوام: لا تقل للعاشق إلا زد، لا تقل للعاشق إلا ماذا؟ إلا زد. فيشرب الإنسان الباطل، ويتلبس حب ماذا؟ حب الباطل، حتى أنه يعمى، حتى أنه